لا إله يومي نربز يا كتاب وين لا لك زين نسله سدنا عقل سدنا عقل يزوز ربي الحنان أخولك ويلا لاي حقيقي تحنو ما صناك نظر ويلا لاي ونسيه ما يعني وين الدنانا ويلا لاي يفلي دوينو لهولا نتحل ويلا لاي حد يزوز ربي الحنان أخولك ويلا لاي حقيقي تحنو ما صناك نظر وين علي ونسي ما